منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سندس هلالي. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكل من اختار مرافقتنا في هذا الموعد من برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى. شيخ مراد، أهلا وسهلا بك. وبيك أكثر وبالسادة المستمعين الأكارم. برنامجنا عنوانه منارات الهدى من كلام المصطفى، وبالفعل احنا في كل مرة نتوقف عند منارة من المنارات اللي جات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحلقة او الحلقات اللي فاتوا كنا بدينا في شرح الحديث لو نذكروا به في البداية السادة المستمعين، وبعد نرجع بقية التفاصيل معك شيخ مراد ان شاء الله. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. شيخ مراد، احنا اكدنا في الحصة الفارطة على اهمية وضرورة توفر النية والاخلاص في كل الاعمال اللي نطبقوها في حياتنا، والاهمية هذه قلنا انه لازمها تلازم كل انسان في اطار تطبيقه لكل الاعمال، سواء الاعمال المتعلقة بالعبادات والا الاعمال الاخرى. واليوم معاك باش نشوفوا بقية الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالفعل احنا بدينا في الأسبوع الماضي في شرح البداية متاع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كنا نسمع له آنفا. الحديث، أنا قبل حتى بداية الحديث نحب نقول كلمة في بداية الحصة متاعنا اليوم. الأخت سندس قابلت سيدة فاضلة من أوفياء مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أيه؟ تقول لنا اللي أو تقول لي اللي نتابع في الحصة هذه منارات الهدى، هذا البرنامج من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، بكل اهتمام. وأنا نحب بالمناسبة باش نشكرها هي ونشكر كل السادة المستمعين، كل أوفياء إذاعة الزيتونة، كل أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هذه المرأة الفاضلة علاش أنا أذكرت، تقول لي اللي أنا أنتبع في هذا البرنامج بحيث وراني قاعد نكتب في كل كلمة أنتم قاعدين تقولوها، معتها في متابعة. يعني مرأة فاضلة وتقعد قدام الراديو وتسمع إذاعة الزيتونة ومعها كراسة ورتالي وتكتب فيها كل كلمة إلا الكلمة اللي إحنا أنا ربما مش أنت اللي زربت فيها ومشيت عليها، معناتها وإلا كل المعاني اللي قاعدين احنا نقولوا فيها في برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا وقاعد تتبع فيها وقاعد تكتب فيها وقاعد تحفظ في بعض هذه الأشياء. شيخ مراد، هذا الشيء يسعدنا ويحملنا مسؤولية، فإن شاء الله نكونوا عند مستوى السادة المستمعين. بطبيعة الحال احنا لما نسمع مثل هذا الكلام أو أحيانا في الطريق العام يقولنا واحد من أحبابنا وناسنا يقولوا والله يعطيكم الصحة في هكي البرنامج أو البرامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم في الحقيقة. نعم. كل البرامج أنا حتى نتلاقى حتى بناس يعني ما همشي من أولادنا، مش من تونس معناتها، إنما هما أجانب ويتابعوا في إذاعة الزيتونة وقاعدين بالفعل يشكروا في البرامج لأنها برامج في الحقيقة ممتعة ومعلمة. أنا إيش نحبيت نقول من وراء هذا، أنه رانا بإمكاننا إذا نتبعوا بشوية بشوية أي برنامج من برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، راو بإمكانه أنه الإنسان يتعلم ويتعلم الكثير. كنت في يوم من الأيام في مناسبة مع شيخ عبد الرحمن الحفيان، وكنا تقابلنا مع ناس من بيناتهم واحد كان يذكر له البرنامج متاع الشيخ عبد الرحمن في علم التجويد وفي الترتيل القرآن الكريم. صدقني أخت سندس، شيء غريب، يحفظ بالكلمة ويحفظ كل القواعد اللي ذكرها الشيخ عبد الرحمن، ربي يباركنا فيه جميعا إن شاء الله. نعم، هذه المتابعة اللي احنا نحب عليها في الحقيقة. إذا ما كانتش هذه أي متابعة فهي مفيدة بالنسبة للسادة المستمعين، ولكن أكثر بطبيعة الحال، ولكن اللي نحبوه احنا بالمناسبة هذه، إنما الأعمال بالنيات. ديما نقول إذا حليتوا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، انويوا أنكم راكم طلاب علم، أنتم وليتوا أو من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، أنت راك طالب علم أو طالبة علم. إذا أنت باش تتعلم الحديث أو التجويد أو أي أو السيرة النبوية أو حياة الصحابة، ما شاء الله غنية ثرية بهذا البرامج. احنا باش نرجعوا الى حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللي يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. شوف، انما الاعمال بالنيات، احنا اتفقنا الحصة الماضية مع السادة المستمعين الاكارم انه ما فماشي عمل الا ويلزم الانسان يستحضر فيه النية، والا بقى عمل بدون روح، عمل بدون اي قيمة، عمل فارغ فقد للأهمية الحقيقية للعمل. سيفتو. تقول أنت عمل فارغ، ما تعمل فارغ، معناته فارغ من الروح، خاوي من الروح، معزول عن الروح. عمل كما الصلاة كما صوم من غير ما تنوي، أنت خالي من الإخلاص، خالي من النية لله سبحانه وتعالى، يكون هك العمل هذاك عبارة على حاجة فارغة ما عندها حتى قيمة، خاسرة للمعنى متاحة وخاسرة للقيمة متاحة. نعم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا أنه راه ما من عمل، ما فماش عمل يقوم به الإنسان إلا ولازم شنو يستحضر فيه النية لله سبحانه وتعالى. علاش قلنا لله؟ هو قال من الأول إنما الأعمال بالنيات، هيك النيات إنوي كيما تحب أنت، حبيت لله، حبيت لغير الله، حبيت الشخص من الناس، حبيت لذاتك أنت، حبيت أهوائك أنت، حبيت أي شيء، إنما الأعمال بالنيات هيك. وإنما لكل امرئ ما نوى، راه ما عندك في هك العمل هذاك إلا النية الصادقة اللي أنت نويتها، أو النية زادة السيئة اللي أنت نويتها. برشا من الناس ينويوا بعمل ما إذاء الآخرين، هكا ولا؟ نعم. فما إنسان ينوي بعمل معين باش يورط خوه المؤمن، صحيح. فما إنسان يقوم بعمل باش يؤذي به جاره، فما إنسان، أي نحكي لك حكاية ممكن السادة المستمعين يستغربوها، يعني من بين إذاء الجيران فما إنسان كنت نعرف يقولوا لي عليه، وانا تعديت مرة وشميت الريحة، انسان يجي يحط الحليب فوق النار ويخليه البرة من داره باش يخرج هكا الشيء ذاك باش يأذي به جاره اللي هو فوق منه، معناتها غاية في الإذاء. لذلك احنا نقولوا اي عمل يقوم به الانسان راهو نوى به ايش؟ لله سبحانه وتعالى، وإلا نوى به لغير الله عز وجل. هذاك الكل هو ذاك المحصلة متاعه، وذاك الحصيلة متاعه، وهذاك النتيجة اللي هو واللب الحقيقي، نعم، وذاك الحصاد اللي هو باش يحصده من وراء العمل متاعه. وقت اللي قال سيدنا صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، ما قالش وإنما لكل امرئ، الامرأة معناتها الإنسان، معناتها وإن لكل إنسان ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما قالش وإنما لكل امرئ ما عمل، لأن العمل في الحقيقة، وأن نحب نذكر السادة المستمعين، قلنا هذه في رمضان المبارك عبر إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، أن وراه الإنسان العمل اللي يقوم به هو بتوفيق من الله جل جلاله، هذا طبيعي، يعني ربي سبحانه وتعالى وفقك ليه واعطاك كل الإمكانيات والسبل ويسر لك باش تقوم أنت بالعمل، العمل الصالح، العمل اللي تنفع به نفسك، العمل اللي تنفع به الناس، أسرتك، أي شخص في هذا الكون. فهذا العمل اللي أنت قمت به ما عندك فيه راو إلا النية والعزم وانعقاد القلب على هك العمل هذاك، لشكون عملته؟ لله سبحانه وتعالى أو لغير الله، لإرضاء الناس. وإنما لكل امرئ ما نوى، مش عمل، العمل هك قمت به وكملت، ولكن اللي قالك توا شنو صدقك أنت أو نيتك اللي نويت فيه هك العمل هذاك، هل اندرا كان لله سبحانه وتعالى أو لغير الله؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بأبلغ عبارة يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، معناتها أنت وشنو نويت هذاك اللي بيشتقابل به ربي أنت يوم القيامة. خطر مش فايدة أنك أنت تجي إنسان مثلا تعطيه فلوس صدقة من الصدقات زكاة مثلا، أو تجي تعاونه في أي شيء، ثم أنت ما نويتش به لله سبحانه وتعالى، يكون عمل متاعك مشاء هباء منثورة، حتى أنك تلقى يوم القيامة كثير من الأعمال تبقى خالية وخاوية وناقصة من النية، كأنك ما عملت حتى شيء. واللي تعتبر شرط أساسي في كل الأعمال، لازم النية ركن من كل أعمالنا. ما فماشي إنسان يقوم بعمل وما يستحضرش فيه نية لله سبحانه وتعالى، إذا كان منواش ما لقى شيء. ولذلك كما الإنسان يقوم باش يصلي وما نواش حتى شيء، معناته يكمل الصلاة ونقول له شنو صليت، يقول والله ما نويتش. إذا ما نواش إذا ما عنده حتى شيء. ما لهك الركوع والسجود حتى شيء، شنو هما إذا كان ما فماش نية لهي لله ولهي لغير الله سبحانه وتعالى، ولا أنه نوا فيه يعني حاضر وإلا صلاة فائتة وإلا ظهر وإلا عصر ولا مغرب ولا أي صلاة، إذا هي لا يعتد بعمل من غير نية. الشيخ مراد، بالرغم يعني من قيمة وأهمية العمل هذا اللي هو صلاة عبادة لله، إلا أنه في صورة ما تغيب عليها النية يصبح عمل مفرغ، عمل ما عنده باطل. حتى قيمة بالفعل، بالرغم من أهمية العمل، حج مثلا، أو إنسان عمل زكاة مثلا، زكاة مال ويخرجها من غير ما يستحضر فيها النية، إذا شنو استفاد؟ خرج مال من غير نية، أو عمل أداء فريضة كاملة من عارف شنو هي، وفي الأخر بالكل هو ما استحضرش النية متاعه لله سبحانه وتعالى. لا. لذلك نحب أن نقول حاجة هوني مهمة ومهمة للغاية. لما يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى هي في الحقيقة تأكيد للأولى، كأنه يحب يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم في مجمل هالجملتين هذوما وفي عمومهم، يقول يا ناس راكم إذا قمت بعمل لازمكم باش تستحضروا فيه النية، وراو هذيك هي النية اللي باش تقابلوا بها وجه ربي يوم القيامة. شيخ مراد، انت هوني ذكرتني بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يقول فيه لأبي إسحاق سعد بن الوقاص، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عنها. نعم. والحديث هذا متفق عليه وفيه دليل قاطع على أهمية النية. نعم، إذن هذه ضرورة النية. أتبقى اليوم في الحصة هذه باش نقول للسادة المستمعين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الأعمال بالنيات، متفقين على هذا المبدأ، إنما الأعمال بالنيات، معناتها لازمك أنت تستحضر النية. اليوم احنا في وجه آخر للحديث، لأنه الوجه الأول أنه كل عمل لازمك تستحضر فيه النية. نعم. وأنه ماليك فك العمل لذلك كان هك النية اللي أنت عقدت عليها قلبك وأنك صدقت فيها مع المولى سبحانه وتعالى. أنا اليوم الحديث هذا فيه وجه آخر جميل جدا، وهو لما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، تعرفش معناتها؟ معناتها ما يمكن لكش أنت يا أيها الإنسان باش تقوم بأي عمل إلا وراك مستحضر فيه النية، حبيت أنت أو ما حبيتش. شفت؟ هذا وجه آخر، معناتها ما فماش إنسان عاقل، ما فماش إنسان مخير باش يقوم بعمل، قام وأدى عمل ما أي عمل إلا وراه مستحضر فيه النية، سواء بقصد أو من غير قصد أو بغير قصد، النية موجودة، إنما الأعمال بالنيات. هذا ولكن قول النية الرسول تختلف. هنا موضوع آخر لما نجيو إحنا، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أما إنما الأعمال بالنيات، مش معناتها أنه المطلوب منك أنت كما في الوجه الأول متاع الحديث أنه المطلوب منك أنك تنوي، لا، أنت بطبيعتك ما قمت بهذا العمل إلا وأنت نويت، وهذا فيه تخفيف بالنسبة للخيان. السادة المستمعين، البعض منهم وربي يشفي الجميع إن شاء الله، الناس اللي عندها الوسوسة يقول لك أنا صليت بقى منويتش، توضيت وما منويتش، عملت العمل الفلانية منويتش، نقولوا له وراه ما فماش إنسان ما ينجمش إلا وينوي في العمل بتاعه، وإلا شكيت في النية، وإلا الشك يقع، الشك ماهيش مشكلة، ولكن أنه منواش فرد المرة مستحيل. لذلك ما فماش إنسان في الدنيا، وهذا مبشر به سادة المستمعين الكرام، أنه ما فماش إنسان راه يقوم بعمل إلا وراه عنده في قلبه النية متاع هك العمل هذاك. تبقى وين الخطر؟ الخطر هو في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الله بالنسبة عليه للإنسان وسلم. وإنما لكل امرئ ما نوى، هون الخطر، أنه وراك مهما عمل قمت به راه عندك فيه نية، مش ما فماش نية، فما نية، ولكن الخطر وين هو؟ أنه النية متاعك شنو هي؟ ألا ندرى هي، نرجع عاد للوجه الأول متاع الحديث، ألا ندرى هو لله؟ ألا ندرى هو لنفسك أنت؟ ألا ندرى لأجل الناس باش تشكرك؟ ألا ندرى الناس باش تغزلك بعين كبيرة؟ ألا ندرى هوني عاد اللوج احنا على النية، وهوني واجب على الإنسان أنه باش يرجع لنفسه باش يشوف شنو النية اللي صاحبته في العمل متاعه، لأنه ما فماش هذا الإنسان يزم يعتقد هذا أنه ما قامش بعمل بدون نية، راهو فما نية، تبقى يزم يلوج عليه شنو هي النية. هوني مكمن الخطر، أنه شيطان يدخل له هكا المدخل هذاك، يبدأ الإنسان لاهي بالعمل وناسي القصد متاعه، أنه نضرها لله، نضرها لنفسه، نضرها لأجل الناس، الناس باش ما نتيحش من عينها، لا باش نكبر في عين الناس، أو باش نظهر مثلا. على سبيل المثال لما نقولوا احنا انما الاعمال بالنيات، الاعمال برشا يقوم بها الانسان، تعرف الاعمال اش معناتها الاعمال؟ اخت صندس والسادة المستمعين الكرام، الاعمال راهي بمعنى 24 ساعه على 24 ساعه، لانه النوم ماهوش عباده. نعم. النوم ماهوش عمل من الاعمال. انت لما تحط راسك على المخده علاش ما تنويش؟ احنا في الحقيقه هاوش ندخلوا في مدخل وبوابه كبيره في هذا الحديث، من هذا المدخل ان شاء الله نعود به سادة المستمعين الكرام في الحصه القادمه، ولنا طبعا وقفات مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالنيات باذن الله. ان شاء الله شيخ مراد، هذا اللي باش يكون محور حديثنا ان شاء الله في الحلقه القادمه. مستمعينا انتظرونا مع مزيد التفاصيل حول الحديث هذا. نشكركم على حسن المتابعه والاهتمام، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها.